من استحل شيئا حرمه حرمه الله، ايش نحكم عليه؟ بالردة. نحكم عليه بايه؟ بالردة. نعم. ولا فرق في المرتد بين المعلن والزنديق، وهو الذي يتجمل بالاسلام ويخفي الكفر، يعني كالمنافق اذا جاء مع المسلمين قال انا معكم ويظهر الاسلام وهو يبطن الكفر، هذا يسمى ايه؟ زنديق وهو منافق. نعم. وهو الذي يتجمل بالاسلام ويخفي الكفر، كذا فسره الرافعي هنا. قال ابن الرفعتي: وكونه لا يرث ولا يرث محله اذا مات على الردة، فان عاد الى الاسلام تبين ارثه. وما قاله سهو، لانه اصبح ايه؟ اصبح مسلم على على على كلامي على اجتهادي. نعم. وما قاله سهو، وقد صرح ابو منصور بالمسألة وحكى الاجماع على عدم ارثه في هذه الحالة، ووجهه انه كان كافرا في تلك الحالة حقيقة، وهو غير مقر على الكفر، والإسلام إنما حدث بعد ذلك، حدث بعد عدم الإقرار، يعني كأنه يورث منه المال الذي تركه في وقت ارتداده، ولما رجع المال أصبح ذلك المال فيه، لما رجع لا يعطى له مال، لا يعطى له ماله. نعم. هذا الجد. نعم. وفي توريثه مصادمة للنصوص المانعة له من التوريث، والله تعالى أعلم. وقوله أهل الملتين يشتمل على صور، منها أنه لا يرث المسلم الكافر وعكسه لاختلاف الملتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولا فرق بين النسب والمعتق والزوج، ولا بين أن يسلم قبل القسمة أو بعدها. وهل يرث اليهودي من النصراني وعكسه؟ فيه خلاف. بعضهم عدهم نعم. نعم. وهذا إذا كان ذميين. أسمع يا سيدي، من قال بعدم توريثه قال فماذا بعد الكفر إلا الضلال. فماذا بعد الكفر؟ يعني أن النصراني واليهودي والزنديق كلهم هذول في رتبة واحدة كفار، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والله تعالى قال إن الدين عند الله، لم يفرق بين النصراني، وبعضهم قال لا يرث النصراني من الايه من الـ لا يرث اختلاف الجهة، وبعضهم قال يرث، في اختلاف بين العلماء. نعم. وهل يرث اليهودي من النصراني وعكسه؟ فيه خلاف. الصحيح نعم، وهذا إذا كانا ذميين أو حربيين، سواء اتفقت دارهما أو اختلفت. فلو كان أحدهما ذميا والآخر حربيا ففيه خلاف أيضا. والمذهب القطع بعدم التوارث لانقطاع الموالاة. قال الرافعي والنووي: وربما نقل بعض الفرضيين الإجماع على ذلك، والله تعالى أعلم.